بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لا يشك أحد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا في أن قضية تطبيق شرع الله تبارك وتعالى أصل أصيل في هذا الدين، وجزء لا يتجزأ من عقيدة التوحيد التي بعث الأنبياء بها، وركن لركين لا ينفك عن كلمة لا إله إلا الله. ولذا فإنا نجد هذه القضية متواترة لا تقبل التشكيك ولا تقبل أن نفاوض عليها، فهي متواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنها ركن من أركان هذه العقيدة. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا عجب أن يكون من رؤوس الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل الله، وأن يكون أيضا من رؤوس الطواغيت المبدل لأحكام الله. وربنا تبارك وتعالى قد نعى على اليهود والنصارى الذين حرفوا دينهم وبدلوه، فكان سببا في كفرهم بالله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذا كانت هذه المحاضرة وهذه الندوة من فضيلة الشيخ شيخنا المبارك الشيخ عبد المنعم الشحات في هذه الأوقات الفارقة التي يكتب فيه تاريخ أمتنا من جديد، بل يكتب فيه تاريخ الأمة الإسلامية كلها. يتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السؤال الأكثر إلحاحا وشيوعا في هذه المرحلة الفارقة هو: ما هي علاقة الدين بالسياسة، وهل يوجد سياسة في الدين أم لا؟ والإجابة أن السؤال خطأ من أساسه، أو فيه قدر من التعميم يجعل الإجابة غير صحيحة أو غير دقيقة على الأقل. وتخيل مثلا لو أن سائلا سأل: كم عدد الصلوات في الدين، وما هي فرائض الدين، وما هي أحكام الدين، وترك كلمة الدين هكذا كلمة مطلقة، وطرح هذا السؤال على أناس ينتمون إلى أديان شتى، فإنه لا يمكن أن يحصل على إجابة إلا أن يقول: الدين الفلاني، يسمي هذا الدين. هذا الخلل الرئيسي الذي وقع لدى هؤلاء الذين تأثروا بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية حينما درسوا أمور تتعلق بالدين النصراني، علاقته بالسياسة، علاقته بالحياة إلى غير ذلك، ونقل هذه القضايا على أنها قضايا مسلمة في دين الإسلام. هذا كلام فيه خطأ شديد، ولو أصلح هذا الخطأ لاستقامت الدنيا بعد ذلك. يعني كل أنواع الخلافات التي تراها راجعة إلى أن هناك فريق من الناس درس مسائل على واقع غير الواقع الذي نتكلم عليه، ومنه بيتكلم على دين آخر، وأيضا حتى على سياسة أخرى وعلى شعوب أخرى، ولكن أهم شيء هو أنه يتكلم عن دين آخر غير دين الإسلام. يأخذ الأحكام التي حصل عليها في هذا الدين ثم يأتي يريد أن يطبقها على دين الإسلام. القضية التي لابد أن تكون واضحة أن الدين، هذه قضية تشترك فيها كل الأديان، أن الدين هو المرجعية العليا لصاحبه. يعني إنسان ممكن يكون له أكثر من مرجع. يعني لو قلنا الطفل في بيت عنده الأب وعنده الأم وعنده الأشقاء الكبار، كل هؤلاء يمثلون مرجعيات بالنسبة له، ولكن في ترتيب بين هذه المرجعيات، بحيث أن المرجعية الأولى لا يرد كلامها، والمرجعية التي تليها يرد إذا خالف التي هي أعلى. فكلمة الدين بأصل وضعها اللغوي والاصطلاحي تعني أنها هي المرجعية العليا لأصحابها. لماذا؟ ماذا يسميه الناس دينا؟ يقولون قضية هل يوجد للكون خالق أم لا، وهذا الخالق بما أمر المخلوقين عند من يؤمن بوجود هذا الخالق، ما هي الأوامر التي أمر بها والتي يجب أن يدان لها لأنها من عند الخالق. هذا يسميه الناس دين. فلذلك دين اليهود، دين النصارى، البوذية، الهندوس، كل هذه أديان لأنها بتبحث في الإجابة عن السؤال من الذي خلقنا. وكل الناس كل له طريقته في الإجابة، ونحن نوقن أن هناك إجابة واحدة صحيحة نؤمن بها وندافع عنها وندعو إليها، لكن ليس هذا المقصود الآن. لكن المقصود أن كل دين له طريقته في الإجابة، ومن ثم يأتي بقية تشريعات الدين. فإذا نظرت مثلا للبوذي وسألته هل يوجد في الدين عندك سياسة، يقول لا سياسة ولا عبادة حتى. الدين البوذي أنه هو بيعتقد أن الكون له خالق صحيح، ولكن عقيدتهم أن هذا الخالق أودع بركته وسره في مخلوق اسمه بوذا، وأن المخلوق هذا المخلوق عند وحال حياته كان هو مصدر الخير والبركة، فلما مات صار تمثاله هو مصدر هذا الخير والبركة. فالبوذي ماذا يملي عليه دينه؟ أنه يضع تمثال بوذا في غرفته في مكان عمله، ويؤدي له تحية كلما دخل أو خرج. البوذي بعد كده هتلاقيه بياكل الخنزير، ياكل الكلاب، ياكل الحشرات، ياكل يعني من يمتنع منهم عن الزنا يمتنع طبعا لا التزاما بدين، لانه الدين عنده ما فيهوش حاجه خالص، لا سياسه ولا غير سياسه. فده عندما تساله عن دينه تقول له ما علاقه البوذيه، ما هي منظومه الاخلاق في البوذيه، ما هي الاداب في البوذيه، ما هي السياسه في البوذيه، هتلاقي عنده الاجابات كلها ما فيش. وبالتالي هو يعني البوذي اللي عايش في الصين هياكل الكلام ده كله، والبوذي اللي عايش في أوروبا يمكن يترفع شوية عن الحشرات ولكن يأكل الخنزير، لكن هو في النهاية التزم بما أملى عليه دينه. ثم نظر في وراء ذلك فوجد أن هذا الدين ترك له الأمر كله يعني يهيم على وجهه يجرب في نفسه. المرأة تبيع جسدها تتزوج تجمع بين هذا وذاك، كل هذا مسموح في هذا الدين. إذن الإجابة على أي سؤال تتعلق بعلاقة الدين بأي شيء آخر، العبادة في الدين، الأخلاق في الدين، الأداب في الدين، السياسة في الدين، اسألني عن دين معين. أعطيتك مثال بدين البوذية عشان تبقى الصورة واضحة قوي، وعشان اللي قلنا ما فيش دين في السياسة أقول له أروح أقول الكلام ده للبوذيين مثلا. طب دين النصارى، دين النصارى مر بمراحل، والقاسم المشترك في هذا الدين هو ما قاله الله تبارك وتعالى ووصفهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فكان في فترة من الفترات الدين النصراني يقول إنه فيه سياسة وفيه رياضة وفيه فيزياء وفيه كيمياء وفيه كل حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن الأحبار والرهبان كانوا يزعمون أن الوحي مستمر معهم، وإن اللي عايز يسأل عن أي حاجة يأتي لهؤلاء، والمريض الذي يريد أن يشفى ما لا يذهب للطبيب، يأتي لهؤلاء لأن معجزاتهم مستمرة، الوحي مستمر والمعجزات مستمرة وهم الحياة. الأحبار والرهبان هؤلاء هم الحياة. طب لما يجي حد يسألهم بقى في شؤون الفيزياء مثلا، يقوم جايبين النظريات اللي كانت موجودة وقتها ويقولوا هو ده الوحي، تتغير يقولك لا اللي غير كافر، لأن الأولانية كانت إيه؟ كانت وحي فيما يزعمون. طب السياسة يروح للأمراء والحكام ويرتب معهم الآن إيه القضية، في إقطاع، يبقى الإقطاع ده حكم الله تبارك وتعالى إن الناس تسمع للإقطاعيين و و و وهو ده الوحي، واللي غير بعد كده يبقى ايه كافر في حسهم لانه كفر. طبعا الحياة الكئيبة ديت الصعبة هي اللي جعلت الناس في اوروبا تثور على هذا الدين، لكن لما ثاروا عليه لم يبحثوا عن الدين الحق، وانما قالوا لا نريد دين اصلا، لان الدين بالنسبة لهم لم يقدم لهم الا الضنك والشقاء، ووقف في طريق نهضتهم العلمية، ومكن الأمراء الظلمة من أن يتحكموا في رقابهم، ورجال الدين زادوا عليهم أنواع من الضرائب الأخرى، يعني هذا يأخذ باليمين والآخر يأخذ باليسار، وباعوا لهم الجنة وبما هو يعرف بسكوك الغفران إلى غير هذا من الأمور التي يعني مشهورة في التاريخ. فحصل ان في اوروبا قالوا لا نريد دين اصلا، وقالوا الدين افيون الشعوب، وقالوا احنا لنا الدنيا وخلاص. الدين ايه؟ بيبحث عن الخالق، وهل امرنا الخالق بشيء ام لا، وما يجب ان نؤديه تجاه هذا الخالق؟ قالوا لا خالق. واللي منهم يعني حس ان هذا الامر فيه تهور ومصادمة للفطرة، قال يوجد خالق ولا يوجد دين. بمعنى قال الخالق خلق الكون ثم تركه. الأحبار الرندل بيكذبوا أصلا لما قالوا أنه في وحي، كذبوا بمبدأ وجود الرسالات، وده الكلام الشائع الأكثر شيوعا في أوروبا إلى يومنا هذا، مع أنهم لابد من باب المصلحة السياسية أنهم يقولوا أنهم نصارى، وأن يقولوا أنهم أمة لها دين، لكي عندما يواجهون أمة الإسلام يكون كما أن لك دين فهو له دين، فالدين عندهم خاضع للسياسة وليس العكس. يعني الدين على قد ما هم عايزينه يحطوه، لكن حقيقة ما يعتقدون، ربما بعضهم يقول أنه لا يوجد خالق، لكن معظمهم يقول أن هناك خالق خلق الكون ثم تركه، لم يبعث رسل، وبالتالي ما فيش أصلا بقى أحبار ولا رهبان ولا شيء من هذا. لما وجدوا أن إنكار الدين بالكلية يجعل أن هو يفقدهم جزء كبير من تاريخهم، وفي نفس الوقت هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم أدركوا أنفسهم بسرعة، فقالوا أن عندهم في كتابهم نص يقول أعطي مال لله لله وما لقيصر لقيصر، فحدث نوع من التراضي، تعود الكنيسة إلى لا تهدم الكنائس ولا يحارب الدين، بشرط أن رجال الدين يتبنون كلهم أنه أعطي ما لله وما لقيصر لقيصر، وإن آخر حدود الدين هو باب الكنيسة. باب الكنيسة يفصل بين الدين والدنيا، لدرجة أنك تجد الناس في أوروبا 90% منهم بيعتقد في نظرية داروين أن الإنسان أصله جرثومة في ماء آسن، هذا أصل كل الكائنات الحية، نمت حتى صارت كائن وحيد الخلية، ثم نمت حتى صارت قردا، ثم جاء الإنسان. قلت طب ما أنت عندك الكتاب المقدس، كتابك المقدس يقول أن الله خلق آدم عليه السلام أبا البشر بيده، فيقول ده جوه الكنيسة، يعني ما يدخل جوه الكنيسة يقول الكلام ده، لكن هو براها معتقد أنه نشأ بنظرية التطور ولا يعتقد غيرها. فيمكن حتى في الأخبار يكون عنده عقيدتين، حاجة يقولها جوه الكنيسة احتراما لأنه جواها، وحاجة يبقى معتقدها اعتقاد جازم جوه نفسه. إذن الصورة النهائية من الدين الكنيسة الغربية أنه دين علماني يفصل الدين عن الحياة، آخر حدوده هو باب الكنيسة، حتى في القضايا العلمية الخبرية. يبقى أنا المقصود إيه لما يجي يقول الدين فيه سياسة ولا لا، فالإجابة اختلفت من البوذية إلى النصرانية، والنصرانية اختلفت من مرحلة إلى أخرى، والعصور الوسطى اختلفت عن الوضع الأخير للي فيه الكنيسة. ما جا أقول في دين الإسلام، وده اللي يهمنا، لأن حيجلنا خد بالك كل إلا يعني معظم إلا بيكون كل المعترضين على الشريعة ستجد أنه يحكي لك كالببغاء، تطبيق الشريعة يؤدي إلى سيطرة رجال الدين، وإذا سيطر رجال الدين وتعاونوا مع رجال الحكم واحتكروا تفسير الدين واحتكروا الحقيقة المطلقة، كلام ممكن يكره وتيجي توقفه بس في أي نقطة. الكلام ده أين هو في دين الإسلام؟ متى حدث تلاقيه هو يقعد يقول لك حصل في أوروبا؟ طب يا عم احنا كلمنا احنا بلغتنا، وكلمنا على تاريخنا، وقبل ده كله كلمنا على ديننا احنا. فهذه القضية لما نيجي لدين الإسلام، هو دين يشترك مع غيره من الأديان في القضية أنه هو المرجعية العليا لأصحابه، وأن من دان به لابد أن يخضع له، ويختلف عنها اختلاف جذري في أنه دين شامل كامل. فمن آمن به يقول لك الحرية الأفراد واختيارهم، وهو الناس مش قالت لا إله إلا محمد رسول الله باختيارها ودخلت في هذا الدين باختيارها، هذا الدين ما هواش زي دين البوذية ولا زي دين النصراني، هذا الدين مجموعة عقائد وأحكام وآداب وأخلاق من دخل فيها فقد قبلها جميعا، حتى وإن لم يلتزم بها ده شيء آخر، ونقول له لا احنا نردك إلى ما ألزمت نفسك به، لأنك قلت أنك مسلم، أنت مؤمن بالقرآن الذي يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، وهو الذي نعى على الأمم السابقة اللي احنا بنحكي تاريخها دوت، واللي هم شايفين أنه قال الله تبارك على في الشريعة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا غير موجود عندنا. إذن المشكلة الرئيسية في يعني فهم هؤلاء الذين يتكلمون في السياسة بالمعايير الغربية وعلاقة الدين بالسياسة، فصل الدين عن السياسة، وبعضهم يتجمل ويقول تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. ما فيش كلمة دين لا تقبل انك تضيف اليها ولا تحذف منها ولا تنظم ولا تحت اي مسمى. كلمة دين تعني مرجعية عليا لابد من الخضوع والاذعان لها، فهذه كلمة دين لا تقبل هذا. دين الاسلام بصفة خاصة يؤكد على هذا المعنى، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، هذا الدين يؤكد على أن هناك خالق للكون، وهذا الخالق شرع لهؤلاء المخلوقين، ألا له الخلق والأمر. فلسفة الغربية بتقول الخالق خلق الكون ثم تركه، وحتى دينهم في صورته الأخيرة قال أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وهي تعبير عن كلمة خلق الكون ثم ترك، يعني ما أعطكش أمر. والقرآن بيقول لك ألا له الخلق والأمر. فإذا عندما تأتي تجيب عن هذا السؤال، فابتداء نقول له طوفنا في أكثر من دين نجيب على هذا السؤال وفق هذا الدين. فإن كنت تريد الإجابة على هذا السؤال وفق دين الإسلام، فدين الإسلام دين شامل كامل، أنزل الله تبارك وتعالى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام المباركات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالبعض نحن الآن توجد، وهذا مر على الأمة منذ جاءت حملات التغريب من سنة 1800 وما بعدها، وتكون الحملة شرسة جدا، فصل الدين عن السياسة. احنا سمعنا قبل الثورة وأثناءها في أيامها الأولى إلغاء المادة الثانية، كنت تسمع في وقت ايه فصل الدين عن السياسة، وبعدين بعد فترة اقول اصل الجماعة بتوع الدين دول عقولهم ظلمة، احنا حد قال فصل الدين عن السياسة؟ هنقول تنظيم الدين عن السياسة، تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. وبعد تجي تقول لك هو انتوا مين قال لكم ان حد عايز يلغي المادة التانية؟ انتوا بتخترعوا عدو وهمي ولا حد اتكلم. بس سبحان الله ده كان زمان الكلام ده، دلوقتي في اليوتيوب وفي كمبيوتر وفي انترنت، وتطلع اللي قال لك انا عمري ما اتكلمت عن المادة التانية، التسجيل بتاعه لسه موجود، بس هو يتعمد ان الاعلام معاه. قول انت بقى في المسجد زي ما انت عايز تقول، او قول في القناة الاسلامية اللي ما بيشوفهاش غير مجموعة من الناس، لكن هو هيفضل نفس الاسلوب. مين اللي قال لكم ان احنا قلنا نلغي المادة التانية؟ ومين اللي قال لكم ان احنا عايزين نفصل الدين عن الحياة؟ ومين طب يا اخوانا مين؟ محدش قال، لا محدش قال. ولو زنقت او يقول لك نسيت او كنت سرحان او كذا، ماشي. طيب ايه الجديد بقى؟ انت ما كنتش عايز، ما كانوش عايزين فصل الدين عن الحياة او فصل السياسة عن الدين، ده هم عايزين تنظيم العلاقة بين الدين وبين السياسة. او بعضهم يقول لك احنا بنقول الدين يتدخل في الحياة ازاي؟ الدين ينظم الاخلاق، ينظم الاداب، الدين ضروري جدا، بس السياسة دي حاجة كده الدين ملوش دعوة بيها، يعني مش هيفصلوا عن الحياة كلها لكن عن السياسة. تقول طب ايه الحاجة بقى؟ ايه هي؟ عشان نشوف احنا ما عندناش، احنا عندنا قاعدة مستقرة بنتكلم بيها من اول الكلام لغاية اخره، ان الدين هو المرجعية العليا، فهو الذي ينظم غيره، وهو الذي يخضع غيره، والغير هو الذي يخضع للدين. يعني لو الحاجة اللي هم بيقولوا عليها دي مش موجودة في الدين، خلاص ما فيش مشكلة، ان انا الدين اذن فيها، ان انت اللي احنا بنسميها المباح ما فيش مشكلة برضو. لكن الكلام على ممكن بس استثنوا لنا السياسة، السياسة بس طلعوها من الدين. نقول طيب ما هي السياسة؟ هتلاقي ما حدش عايز يجاوبك، عشان تفضل السياسة دي يعني لغز كده ما حدش. وخد بالك انت السياسة بتتقال على حاجتين، السياسة يعني السياسة عموما ما هي؟ السياسة هي فن قيادة المجتمعات البشرية. يعني انت لو حبيت يعني تبسط كلمة سياسة في ابسط صورها، تقول الأسرة لها سياسة، فيها نظرية للسيادة، ترتيب، فيها توزيع سلطات، فيها سياسة اقتصادية، ما في موارد، في انفاق، في تقسيم الموارد على المتطلبات، في اولويات، في ان لو طرأ شيء طارئ وحد مرض وخدنا من صرفنا على علاج طارئ، يبقى في بند كذا هيتلغى او بند كذا هيدخل مكانه. في كل ما يمكن ان تسمعه في علم السياسة بمصطلحات كبيرة وضخمة هتلاقيها عندنا. مش قصدي طبعا ان هم زي بعض، ولكن على الاقل الفكرة العامة عشان ما حدش يقول يعني السياسة دي كلمة غامضة. فالسياسة هي قيادة المجتمعات البشرية ان تسوس ان المجتمع يجتمع، فلا بد لهم النظام، حتى لو المجتمع ده عدد صغير جدا زي في الأسرة، او مجتمع كبير زي شعب بيعيش على ارض، فهذه سياسة. السياسة لازم لها نظام. النظام نجيبه منين؟ هو ده الكلام. يعني هذا علم يسموه علم النظم السياسية في الغرب، بيقول نجيبه من آراء الفلاسفة، من تجارب البشر، ونجرب ونقول نجرب في نظريات الحكم، نجرب في نظريات الاقتصاد، نجرب في إدارة، نجرب. فإذا هو بيقول أجيب الكلام ده من هنا، وبعد كده يجي ساسة ليطبقوه. فالساسة دول لازم يكونوا أول حاجة عندهم، ولك السياسة لعبة قذرة، فيبقى عنده السياسة هي فن الكذب والمراوغة والتلون و و و. يقولك هتدخلوا الدين في اللعبة القذرة دي؟ هو مين اللي قالك ان هي دي المجال او الاسلوب الوحيد لإدارة السياسة؟ احنا بنقول السياسة على مستوى النظم. انت بتسألني في نظم سياسية في الاسلام ولا لا؟ ولا خلاص انا عندي الاسلام اصل ارجع له غير قابل للإضافة ولا الحذف ولا التوفيق ولا التعديل ولا المواءمة ولا التجديد بالمعنى اللي هم بيقولوه، ان احنا اللي هو بمعنى التبديل. الاسلام هو الاسلام، ومصادره الاصلية الكتاب والسنة، وما تفرع عليها من مصادر. هنرجع للاسلام نلاقي والله الاسلام ما فيهوش غير امر بالصلاة والصوم والزكاة، هنقول اذا اللي جيهم قالوا لنا أن الدين علاقة خاصة بين العبد ورب، نقول له دي كلام صحيح ينطبق في دين الإسلام كما انطبق في الدين اللي انت جبت منه هذه القاعدة. أما لو لقينا الإسلام بيتكلم على نظام عقوبات، بيتكلم على وأحل الله البيع وحرم الربا، بيتكلم على نظام أسرة، يبقى إذن لا، نقول له احنا عندنا في الإسلام انت الدين اللي استخرجت منه قاعدة أن الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، هذه تنطبق على هذا الدين الذي تتكلم عنه. أما في دين الإسلام فعندنا أن الإسلام دين شامل كامل، وأن الإسلام فعلا في تشريعات بتتعلق بالنظام القضائي، في تشريعات تتعلق بنظام العقوبات، في تشريعات تتعلق بالنظام الاقتصادي، في تشريعات تتعلق بنظام الأسرة. يبقى إذن الإسلام فيه سياسة، كلمة واحدة لا تقبل التعديل ولا الزيادة ولا النقصان، هذه إجابة عن الإسلام. طيب يعني هل الإسلام في مثلا شكل البرلمان وعدد أعضائه وطريقة انتخابه وقائمة ولا فردي؟ نقول له تعالى بقى، احنا عندك في الإسلام أشياء تأتي مفصلة جدا، وأشياء تأتي مجملة جدا، وأشياء تأتي بين بين، ولله الحكمة البالغة فيما يشرع. الشيء الثابت تماما الذي لا يمكن أن يتغير على مدار الزمان يأتي مفصل تفصيل تام، كالعقائد والأخلاق وبعض الأمور السياسية التي هي أقرب، كل ما يكون مسألة أقرب أن يكون نشاط إنساني صرف، كل ما يكون غير وارد أنه هو يتغير. أن القضية تتعلق بكرامة الإنسان وآدمية الإنسان مثل نظام الأسرة تلاقيه مفصل جدا، وكل ما تبقى المسألة فيها احتمال أنها تتغير مصالح الناس وتتجدد تجد أنها مجملة، وهذا الإجمال في مكانه هو الأنسب، وهذا التفصيل في مكانه هو الأنسب. وفي مسائل هي عفو متروكة تماما للاجتهاد البشري، هنقول له احنا ابتداء عندنا الإسلام هو المرجعية العليا لنا، لا نقبل حد يتدخل في هذه المرجعية أو يهزها، وأن الإسلام فيه أوامر وتشريعات فيما تسمونه أنتم سياسة. إذن فالإسلام فيه سياسة وفيه نظام سياسي، إذا كان مجمل في بعض جوانبه نقول ما هذا يدفع شبهة أخرى عندكم عندما تقولون كيف سنحكم بشرع نزل منذ 14 قرنا من الزمن وكأنه كان الذي كتبه بشر رؤيته قاصرة على قد السنين اللي هو عايشها وليس أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا الإجمال هو الإجابة على سؤال كيف ستحكم البشرية في عصور متطاولة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كيف ستحكم بشرع بينه وبينه عشرات القرون. فالإجابة بأنه الله تبارك وتعالى جعل في مواطن إجمال بل ومواطن عفو متروكة لاجتهاد البشر وفق ما في قدره وعلمه وحكمته من تطور مصالح العباد. يبقى إذن نعم هناك أمور تقبل الاجتهاد في تفاصيل الحكم الشرعي، ولكن القضية التي لا يجب أن نتفق عليها قبل أن نخوض في أي تفاصيل هو أن كل ما ورد في الشرع لابد من تطبيقه. فإذا وجدت في الشرع أمرا مجملا ترك للأمة حرية تطبيقه وفق هذه القواعد المجملة إذن فيقبل الاجتهاد في طريقة التطبيق بحيث لا تعود هذه الطريقة على الأصل بالنقط، وما ترك عفوا للأمة أو إباحة لها بأن تسعى فيه وفق ما يسره الله لها فهو من المباح الذي تجتهد فيه الأمة بل تنقل عن غيرها لا بأس حينئذ، ولكن بعدما أن تتأكد أن هذا داخل في دائرة الإذن الشرعي والإباحة الشرعية التي أباح الله تبارك على البشر أن يخوضوا فيها. لعلنا بعد هذه التوطئة أن نتناول على عجالة بعض آيات تذكر قواعد مجملة لنظام الحكم في الإسلام. هذه القواعد المجملة تحتاج إلى تفصيل طريقة الشرع أو ما ورثناه من الشرع منه جزء وحي وهو على مرتبتين من حيث الإجمال والتفصيل. القرآن عادة ما يكون الإجمال فيه أكثر، لأنه يتعبد بتلاوته، فذكر الله عز وجل فيه القواعد الكلية التي يجب على المسلمين أن يسمعوها ويقرؤوها دوما، يقرأ كتاب الله ويعود يقرأ مرة ثانية فيتذكر دائما مثلا وأقيموا الصلاة. يمكن يكون محتاج مرة واحدة في حياته أنه يعرف كيف تؤدى الصلاة، لكن أقيموا الصلاة محتاج يسمعها كتير لأن هذا وعظ وتذكير بهذه القاعدة الكلية. وهو إذا كان وأقيموا الصلاة حاضرة في قلبه فالمرة اللي اتعلم فيها إقامة الصلاة تكفيه، وإن نسي أو جد له بعض المشكلات سأل، ولكن الذي يحتاج لتكرار وحفظ هو وأقيموا الصلاة. كذا في جوانب المعاملات الذي يحتاج إلى تكرار يكرر على القلوب والمسامع والعقول، مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. تفاصيل ذلك تجد هناك درجة تفصيل ما موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المصادر الأصلية لكتاب الله لدين الله عز وجل. ثم درجة تفصيل أكثر في اجتهاد الأمة، وهذا الاجتهاد جزء من الدين حتى لا يأتي أحد ويحذفه هكذا بجرة قلم، لأن طبعا ما لا سيما ما كان اجتهاد الصحابة خاصة في زمن الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. ومن هنا تظهر أهمية ما ندندن نحن حوله كثيرا من أننا نقول الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن فهم السلف يقطع الطريق. كنا قديما أو في مناسبات أخرى يكون الكلام فيها موجه للشيعة الذين يسبون الصحابة والفرق المبتدعة، بأن فهم السلف يعصمنا من هذه الأفهام المنحرفة. الآن انتبه، أمر في غاية الخطورة، أن أعداء الشريعة ولك يعني الشريعة على العين والرأس، الدين على العين والرأس، والقرآن على العين، ولكن القرآن نص، من يفسره لنا؟ وانتبه إلى هذه الحيلة الخبيثة. تقول له خلاص أنا ممكن امتنع عن الإجابة وأقول لك أنت راجل مسلم وآمنت بالقرآن وقرأت في القرآن إن الحكم إلا لله، وقرأت في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأنت الآن متوهم إنه ما ينفع دي نصوص مين يفسرها لي، مش لاقي حد يفسرها لي، حل لنفسك مشكلتك. هو برضو هي دي مشكلتنا لوحدها، احنا بلا شك يا بفضل الله ليست مشكلة، ولكن لأن البعض أحيانا يبالغ في وضع العراقيل، ولو تنبهت لوجدت انه لا مجرد وضع عراقيل وفقط. هذا القرآن نحن نؤمن به وحدنا؟ ألست تؤمن به معنا؟ ألست تؤمن بما فيه من أوامر؟ طب إذا هذه الأوامر كيف ستفعل أنت فيه؟ أخبرنا أنت، بدل أن تسألنا أخبرنا ماذا ستفعل فيما أمرك الله تبارك وتعالى. وأما الإجابة فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن، القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن لدينا النص مفسرا. من الذي قال لهم أننا لدينا النص غير مفسر؟ لدينا النص مفسر على درجات من التفسير. التفسير الأول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي من عند الله، والتفسير الثاني هو ما اتفق عليه السلف وهو معصوم بمقتضى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى أمر الله تبارك وتعالى. إذن لدينا هذا الشرح المتدرج للشريعة، ولكن هم جهلوا الشريعة وجهلوا فضلها وحسنها، ولم يسمعوا إلا مساوئ شريعة ليست بشريعتنا، وعقيدة ليست بعقيدتنا، ودين ما نزل ديننا إلا لينفي التحريف الذي فيه، ومع هذا ينسبون إلى ديننا هذه المساوئ الموجودة في هذا الدين الذي كان من أغراض بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يبين هذا الضلال وهذا الباطل وهذا الانحراف الذي وجد في هذه، الذي أحدثه الأحبار والرهبان في رسائل رسالات الأنبياء السابقين. من أجمع الآيات التي تبين المعالم الرئيسية للسياسة الشرعية، وهي أيضا كما هي طريقة القرآن فيها البيان وفيها الموعظة والزجر في آن واحد، وهذا مما لا يوجد في كلام البشر. يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هاتين الآيتين وبعدهما خطاب يعني يزلزل القلوب زلزلة: يا ليت الرافضين لتطبيق الشريعة والمعترضين عليها والمتشككين والمترددين والمطالبين بتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة وكل هذه الشعارات التي تسمعونها، يا ليتهم يقرؤونها مرة في حياتهم وينظروا ماذا يمكن أن تفعل في قلوبهم. ولكن فليكن الكلام ابتداء على هاتين الآيتين اللتين تتحدثان عن أصول السياسة الشرعية. وقد جعلهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هما محور كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فقال أن هناك آية خاطبت أولي الأمر، خاطبت الرعاء، خاطبت الراعي، ثم الأخرى خاطبت الرعي. فكانت الأولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وانتبه، يعني الآن أحدث ما يذكرونه في علوم السياسة الغربية أن الأمة وأن المجتمع ينبغي ألا يترك كل المهام للدولة. فكما أن الدولة ترعى الفقراء والمساكين، فلا بد أن توجد منظمات أهلية ترعى الفقراء والمساكين. وكما أن الدولة عليها دور في الحفاظ على الهوية والثقافة، فينبغي أن تقوم جمعيات أهلية. هذا الذي وصلوا إليه مؤخرا هو السنة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودلت عليها من خلال أنه لا تكاد تجد أمر يوجه إلى ولاة الأمور، وهو مما يختص به ولاة الأمور، ولكن الخطاب يكون للأمة، ثم يعلم بعد ذلك أن ولاة الأمور إنما يكونون وكلاء عن الأمة في تطبيق هذا الأمر، لكي تعرف الأمة أن هذا الواجب واجب عليها. فإذا غاب الأئمة أو قصروا أو انعدم وجودهم الحسي أو الشرعي، قامت الأمة بواجباتها. ذلك انهارت الدولة الإسلامية عدة مرات، عند غزو التتار لبغداد، وعند اجتياح الصليبيين للشام، وبقي المجتمع بمؤسساته. وهذا أشبه ما يكون بأحوال جماعات الدعوة إلى الله في زماننا. هناك مؤسسة دينية رسمية تم تأميمها وتكميمها من قبل الدولة، ولكن قامت الجماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدورها، وهو ليس دورا منافسا لدور المؤسسة الرسمية، كما يحاول العلمانيون الذين لا يرغبون في وجود لا المؤسسة الدينية الرسمية ولا الجماعات الدعوة إلى الله. يحاولون دائما أن يصوروا أن العلاقة علاقة تنافسية، بينما هم يدرسون في علوم السياسة عندهم أن وجود مؤسسة رسمية لا يغني عن وجود عدة مؤسسات أهلية، وأن وجود المؤسسات الأهلية داعم وحامي وبديل في حالة انهيار أو ضعف أو تقصير المؤسسة الرسمية. هذه النظرية يعدونها في علوم السياسة عندهم من أحدث النظريات، وهي بفضل الله تبارك تعالى التي فقهتها الأمة وطبقتها. من هذه الإشارة في كتاب الله تبارك وتعالى من أن الأوامر موجهة للأمة، ويسميها العلماء بفروض الكفايات، فروض على الأمة ككل، ثم تنط بالإمام بصفته وكيل عن الأمة. فالأمة مكلفة والإمام سينوب عنها في ذلك عند توزيع المهام العامة والوظائف العامة، أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، فأن تضع كل إنسان في مكانه المناسب. وهذا أحد الأسس التي بها يستقر نظام الدولة، أن توضع الكفاءات المناسبة في مكانها. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه قضية، هذا الإلزام على الحكام أن يراعوا فيما يفوضون أو يضعون من عمال أو نواب عنهم في الأماكن العامة أن يضعوا أن هذه أمانة يسألون عنها ديانة قبل أن يسألوا عنها سياسة، وأنهم إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. نقول وكل الناس ينادي بالعدل، ولكن الله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن العدل هو ما أمر الله به. أنت تسمع عن أناس ظنوا أن العدل أنه يجمع الثروة ويأمم الثروات كلها ويجعل الناس بعضهم مثل بعض، في المقابل عندنا ناس رأيها أن العدل أن تترك كل شيء على طبيعته، فالفقير خلق لكي يكون فقيرا وإن من السفه. هذه النظرية الرأسمالية في أصل نشأتها وإن حاولوا تعدلها، إن محاولة التدخل لمساعدة الفقراء هو نوع من العبث. فهذه هذا كلام موجود عند هؤلاء، وهذا عند أصحابه عدلا وذاك عند أصحابه عدلا، فهذا عنده العدل لتأميم الثروات والآخر عنده العدل أن تترك الأمر على ما هو عليه، وإن المجتمع ابتداء والدولة من باب أولى لا ينبغي أن تتدخل في أنه يوجد أغنياء ويوجد فقراء بأي نوع من أنواع التدخل. هذا عدل. العدل كان إلى قبل قرنين من الزمان في أوروبا أن المرأة تورث، إذا تزوجها رجل ومات عنها ورثها أبناؤها فصارت ما أو ورثها إخواته أو ورثها عائلة الزوج. العدل الآن عندهم أن تبيع جسدها، وهذا عند أصحابه عدل وذاك عند أصحابه عدل. فأين العدل إذن؟ هل نجرب؟ وارد يعني في أمور تحتمل التجربة وأمور لا تحتمل، وعموما الإنسان العاقل إذا وضع في اختيارات فلم يكن عنده إلا التجربة يجرب، ويكون هذا كما يقولون هو عين العقل عندما يجرب حتى ولو كانت التجارب مريرة، فهو لا يملك إلا هذه التجربة. فإن أتاه الخبر اليقين ثم جرب يقول الناس عنه أنه سفيه. ونحن نكرر كل ما نقوله فرع على إيمان جازم بأن الإسلام حق وأنه منزل من عند الله العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن لا يجوز هنا أن يجرب الإنسان وعنده الخبر اليقين. فإذا كان هذه الأمثلة التي ضربناها عند بعض الناس عدل ونقدها تماما هو العدل عند البعض الآخر، من الطرائف الأمور إن زوجة الرئيس السابق كانت لها دور كبير في رفع سن الزواج إلى 18 سنة. ربما نحن في المدن نقول لا رفعوا إن شاء الله 20 ولا 25 ما لن يتضرر أحد، لكن احنا على تخوم قرى يعني لعل بعضهم هناك يحصل استقلال اقتصادي للذكور أحيانا عند سن 18 سنة، فإذا حدث اكتمال بناء الجسدي وحصل له استقلال اقتصادي يعني عنده قطعة أرض بيزرعها أو والده ترك له قطعة أرض أو كذا أو يعمل بالصيد صنع مركبا وصار عنده استقلال اقتصادي، إنسان اكتمل بناء الجسدي وحصل لديه الاستقلال الاقتصادي تمنعه ليه يكون أسرة في الوقت اللي بتقول له الثقافة الجنسية تتعلمها عند سن 16 أو 14 أو 12 أو 11 أو 8 عند بعض الدول. الأمر في الناس أكثر أخطر بيحصل والبيئات تختلف. يعني المهم رفعت لنا السن ل 18 سنة، والدرجة ان الجرائد كان وقت بقى فيه اموال بتنهب واراضي بتسرق ومبيدات مسرطنة وكل ما يمكن ان يكتب عنه الجرائد، ولكن كان تقريبا صفحة الحوادث عندها جريمة واحدة، اب مجرم ومأذون مجرم زوجه البنت وهي عندها 18 سنة الا شهر. فيبقى المهم هي نفسها اتجوزت الرئيس السابق، ما هذا كان قدرنا، وهي عندها 17 سنة. يعني كان في وقت ان هذا اهلها رضوا يجوزوها وهي عندها 17، معرفش كانت متعقدة من الزواجة دي فقالت ننط ال 17 لعله لو رجع بيها الماضي وكانتش اتجوزت، معرفش. لكن هي انتفعت بهذا الامر او تزوجت، ورغم انها مش في بيئة ريفية ولا حاجة، ولا البيئات الريفية بيحصل فيها الاستقلال الاقتصادي بسرعة وبيحصل فيها الحاجة إلى الزواج المبكر أكثر من المدن. هي وهي في بيئة حضرية زوجوها له وهي عندها 17 سنة، وكان هذا في ذلك الوقت يراه الناس عدلا. هي طبعا ومن ورائها المجلس التشريعي كله، لأنهم كانوا لا يرون إلا ما تراه، فوجدوا ان سن الزواج ما ينفعش الا عن 18. والناس اللي كانوا بيقولوا اين كنتم في العمل السياسي، انا ما لا تقريبا لا اعرف اتجاه اعترض على هذا القانون الا نحن بفضل الله تبارك وتعالى. وطبعا لعله مش موضوعنا الان ان نتكلم على الفرق بين السياسة وبين المشاركة البرلمانية، ولكن عندما كان يصدر قوانين مخالفة للشرع، بالذات حزمة قوانين يعني الرئيس زوجة الرئيس السابق، اعترضنا عليها بفضل الله على مخالفتها لشرع الله عز وجل. فكلمة العدل دي الناس هتجرب، وهم بشر يخطئون ويصيبون، احنا لو ما عندناش الا التجربة نجرب، لكن فيما عندنا فيه الخبر اليقين اللي احنا امننا بالقرآن، فلما امنا بالقران امنا من جملته بقوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اذن يبقى ما امر الله به فهو عدل، وما نهى عنه فهو منكر. نعرف الكلام ده تماما ونوقن به. فاذن هذا خطاب للولاة بأداء الأمانة إلى أهلها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإقامة العدل بين الناس الذي هو إقامة شرع الله تبارك وتعالى، وما تمتاز به الشريعة عن القوانين الوضعية. أن الشريعة فيها ثلاث أنواع من العقوبات، والقوانين الوضعية لا تملك إلا نوع واحد. في الشريعة عندك العقوبة الأخروية والعقوبة الدنيوية الإلهية. ناس كتير جدا يمتنع عن أكل الحرام، ولو يعني حبيت تعرف في دوافعه، في ناس مش شغلها قوي عذاب النار بقدر ما شغله انه لو أكل الحرام في الدنيا حيبتلى بيه ويمرض او يجده في ده، ذاكر من الزواكر، زاجر من الخوف من النار. وبالمناسبة الفكر الليبرالي في أصله ومنشأه، وأيضا ياريت محدش يقول لنا الليبرالية المصرية اللي أحيانا عندما تأتي تناقش أصحابها كأنه يتكلم عن الإسلام. طب مسميها ليبرالية ليه؟ وليه معظم لشأن هؤلاء؟ لأن دول بيقول لك عايزين يحرروا الإنسان من عقدة الخوف من عذاب النار. طب ده يصادم أصل الإسلام، احنا مش عايزين نحرر الناس من عقدة، بالعكس ده احنا بنقول السياسة الشرعية من أصولها تعظيم الخوف من الله. قضية فارقة جدا يا اخوانا، يعني قضية في السياسة تعظيم خوف الولاة. قد ما احنا بنقول دول ايتين، واحدة بتخاطب الولاة واحدة بتخاطب الرعية، فانت الولاة اعمل لهم وسائل مراقبة كما تريد، ولكن ما لم يوجد الورع يحدث ما تراه. فلو ان الخطاب الشرعي قائم كانت حل كثير من المشاكل. يعني الخطاب وبالتالي بنقول تطبيق الشريعة في جزء منه كلام على الخطاب الإعلامي والتربوي، مش تطبيق الشريعة والحدود فقط. تطبيق الشريعة أول شيء في الشريعة، إن أنت الخطاب الوعظي اللي البعض أحيانا بيستنكف منه ده جزء رئيسي من الشريعة، لأنه تعظ به الحاكم والمحكوم. ما احنا عندنا كشعب، هو احنا عندنا عادات خاطئة، عندنا صحيح عادات كثيرة كويسة، ولكن عندنا عادات خاطئة. الناس ليه لما قامت الثورة وانهار الأمن من 28 يناير وما بعدها، ودعك من العصابات التي تحترف السرقة أصلا، فهذا شيء مستوعب أنه إذا غاب الأمن أنها تنشط، لكن عامة الناس أمن بعضهم بعضا على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وأمن النصراني قبل المسلم على ماله وعرضه ودمه، لأنه هو مش مستمد الحماية من الشرطة، ده يعني مش عايزين نقول بيقولوا كان حاجات متفبركة، هو بيستمد الحماية من أن الأغلبية يتدين يتعبد لله بأنه لا يسيء إليه وبأنه يحسن إليه. في بعض المدن الأمريكية والأوروبية انقطعت الكهرباء المركزية دقيقة ولا دقيقتين، ترجع الكهرباء تاني لا ده شيء الملابس وده شيء الطعام، المحلات بتنهب وحالات الخطف عندنا السرقة عند الناس حرام، ففي شرطة، ما في شرطة مش هيسرق إلا كما ذكرنا المنحرفين. والانحراف ده جه نتيجة غياب الخطاب التربوي أيضا، ونتيجة غياب الخطوة العقوبة الشرعية الزاجرة التي لو كانت موجودة لما استشرى وكثر حال هؤلاء الخارجين عن المجتمع المنفصلين عنه. لكن المجتمع ده عنده السرقة حرام، طب ليه بيرمي الزبالة في الشارع؟ لأنه ما عندوش إن رمي الزبالة في الشارع حرام. تقول له بقى مظهر حضاري مش مظهر حضاري، انت مش هتعرف تحرك الناس التحريك الصحيح الا اذا كان هناك الزاجر القوي. لما تقول له اماطة الاذى عن الطريق من الايمان، هيقول ده انا غير يرمي وانا شيل، لان ده من الايمان مش انا بقى اللي ارمي. هذا الخطاب غيب، ممكن ساعات يكتبوه في بعض كتب الدين المدرسية اللي محطوطة في الحصة الأخيرة واللي المدرس بتاعها ما بيجيهاش وبيقولها بلا روح، فمش هتبقى موعظة، اسمها موعظة، فهذه الموعظة لازم اللي يقولها يكون مقتنع بيها وفهمها ويخاطب قلب وعقل من أمامه ليحرك ذلك القلب ويقنع ذلك العقل. فلما انت بتقول انا عندي عقوبات شرعية، السياسة الشرعية قائمة على ان الناس تخاف الله، فده جزء هيريحنا كتير، بدل ما اللي زعلانين من الحدود والعقوبات نقول له لا ده هو الاصل عندنا للناس تخاف الله تبارك وتعالى، يوم يخاف من العقاب الاخروي، يخاف من العقوبات الدنيوية الإلهية القدرية، وآخر حاجة يخاف من العقوبة التي يوقعها السلطان اللي أحيان كثيرة يمكن التحايل عليها أو حتى تحملها. عندنا تجربة معروفة في أمريكا، من غير ما يبقى عندهم يعني أرادوا أن يطبقوا حكم شرعي اهتدوا إليه بعقولهم، إن شرب المسكرات أحد أسباب المشاكل الاقتصادية إلى يومنا هذا. أمريكا بيقولوا طبعا إن غرف العناية المركزة اللي بتصرف ملايين الدولارات من ميزانية الدولة لأرباب المعاشات سببها إن دول كانوا بيشربوا مسكرات في طوال حياتهم، وده بيكلف ميزانيتهم قد كده، فقالوا لا خلاص، كانوا جيهم فترة وقالوا نمنع المسكرات، وكانوا قالوا يعني ما يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله ممنوع قانونا، يعني مش عايزين نقطة خمرة لا كاس ولا اتنين، لأن القانون الغربي الآن بيقول إيه، كل واحد من حقه يشرب لو هو قافل عليه بيته إن شاء الله يشرب برميل، ولو هو حيمشي في الشارع يعني بيشرب في مكان وحيخرج للشارع لازم يضبط نفسه انه ما يوصلش للسكر، السكر البين هيضبط نفسه ازاي ما عرفش. وبالتالي كثير من البلاد الاوروبية تتسامح في تطبيق القانون، تطبيق قانون السكر البين في الطريق العام، لأنه لو طبقه كل يوم هيمسك البلد كلها يسجنها. فهو بيعمل ايه؟ يمسك بقى اللي يقود السيارة وهو سكران، فالشرطة تقعد تلحق اللي خارج من اماكن السكر وطالع شكله هيقود السيارة، يجروا يتحايلوا عليه، طب اقعد لغاية ما تفوق. طب كده ولا هو بقى قاد السيارة تحت تأثير المسكر يتحاكم. وتلاقي سبحان الله، انا سألت عدد كبير من الاجانب كانوا بيجوا يعملوا معنا حوارات صحفية، بقول له كم مرة انت ما قدرتش تحكم نفسك ووصلت للسكر البين؟ يعني انت شربت اول كاس وبدأت العقل يعني يترنح، وبعدين شربت التاني، يعني انت مكلف وانت عقلك عمال يتناقص قدرتك على السيطرة عليه، انك تحسب بدقة امتى هتوصل للسكر البين. بتعرف تحسبها؟ قال لا، يعني بتفلت كم مرة في حياتك؟ يعني قال مثلا 10، اللي قال 10 واللي قال 20 واللي قال. طيب قل له انت ايه نظرتك لنفسك في قانون خلاك تنتقل من راجل من وجهاء المجتمع وقاعد بتشرب بتعمل حاجة قانونية تماما وفي لحظة ما تنقلب مجرم؟ ايه رأيك في القانون ده؟ وهل المجتمع كده حماك؟ هل المجتمع احترمك؟ هل اللي عمل القانون ده احترم ادميتك؟ قال لا، ما الشرطة بتفوت بس، مش هبقى مجرم، مش هتحط في ايدي الكلام شات. فاذا في النهاية القانون اتكسر لانه قانون متناقض. بقول في امريكا قبل كده قالوا طيب خلاص عايزين يبقى شعارهم ما اسكر كثير فقليله حرام، فاصدروا قانون بمنع صناعة الخمر وتداولها وبيعها وشرائها، كأنه منقول من الفقه الإسلامي بالضبط، ما عرفوش. وبعد انفاق ملايين الدولارات على محاولة تطبيق هذا القانون اضطروا الاعتراف بالأمر الواقع، مش لأنهم قالوا لا المسكرات الخمور لا تكلفنا، ما زالت تكلفهم، وما زال على الأقل غرف العناية المركزة الساكني غرف العناية المركزة في أوروبا وأمريكا، عارفين طبعا الرعاية الصحية في أوروبا وأمريكا عالية جدا، يعني عبر حياته منذ طفولته وهو بينال الرعاية الصحية، لكن ما زال هناك مصدر للداء، وهذا مصدر بطيء يأكل أجهزة الجسم من الكبد والكلى، يوم يجي فجأة تنهار هذه الأجهزة يودوا للعناية المركزة ويدفع دافع الضرائب، ولما اقتنعوا ان ده ضرر وحبوا يمنعوه ما عرفوش ليه، لان ما عندهمش الموعظة، ما عندهمش. انت عندك زي اقول لك انواع عقوبات، ومن اسس اصلاح المجتمع اعادة الخطاب التربوي الذي ينمي الخوف من الله تبارك وتعالى لدى الحاكم والمحكوم، وما اقول الحاكم ما يعينش قرايبه، يؤدي الامانات الى اهلها، يحط الرجل المناسب في المكان المناسب، ما يجرش في الحكم، يطبق العدل، والعدل هو موافقة الشرع، وفي الأمور الاجتهادية أو التي له فيها نظرة يطبق قواعد العدالة العامة، وإن هذه الموعظة توجد لدى الحاكم عشان يعمل كده، ولدى المحكوم عشان لا يتساهل بأمور كالتي نتساهل بها نحن. احنا شعب عظيم جدا بفضل دين الله تبارك وتعالى، اللي نهانا عن المنكرات واللي احنا شفنا اثره، اللي لسه عند الناس انه منكر عظيم ما بيتعملش، في شرطة ما فيش شرطة، في عقوبة ما فيش عقوبة، الناس لسه عندها ان السرقة منكر عظيم، تلاقيه في عموم المجتمع مش موجود الا في هذه الفئات المنحرفة. لكن طب مين المسؤول عن ان الناس ما تعرفش ان مين اللي خلى الخطاب اللي بيقول للناس نظفوا الطريق، خطاب يقول اصل احنا عايزين نبقى زي اوروبا وامريكا نظفوا الطريق؟ طب انت جربت الخطاب ده؟ لقيت الناس بيقول لك يا عم انا هبقى زي اوروبا وامريكا، انت كل يوم فحل الطريق وعامل لي وبتاع الميه يردم، يجي بتاع الكهرباء يحفر، يجي بتاع الغاز يكسر، ففيك اكثر من مبرر لما تقول لي خليك زي اوروبا وامريكا اتكاسل، لكن قول لي خليك متبع لشرعك، انت عندك سلاح ليه ما تستخدموش؟ وهكذا. وشوف هنا الكلام على الايه، على الموعظة، ومعها ان الله كان سميعا بصيرا، يعني الحاكم شايف مش شايف، الشرطة موجودة مش موجودة، انت العقوبة الذاجرة في المقام الاول هو الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، وان اذا كانت المنظومة كلها نابعة من الشرع فسيكون هذا الخطاب له موقع في الصدارة، وهذا له موقع الصدارة في الخطاب تنصلح به قلوب العباد ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم خطب الله تبارك وتعالى هذا واجب الولاة، يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويحكم بين الناس بالعدل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى سميع بصير، حتى لو الرعية كانوا ضعفاء تجبر عليهم تسلط عليهم قيد حرياتهم ما قدروش يستنكروا عليه ما يفعل، فالله سميع بصير يسمع ويرى. وإحنا شفنا يعني النظام عندنا ما حدش في الدنيا كان متخيل يسقط بهذه الطريقة، بما سقط لأن الله سميع بصير. أمهلهم على قدر ما أمهلهم، ودعوات المظلومين ترتفع، فلما بلغت المبلغ الذي يستحقون به أن يقسم به ظهورهم قسم الله ظهورهم. نعم في جهود فعلت سواء في بداية الثورة أو عبر 30 سنة أو عبر 60 سنة أو عبر كل الفترات دي، لكن ما كانش حد أبدا يتوقع أن ينهار النظام. فياريت اللي يجي بعد كده يفتكر ما هو لو النظام التربوي قائم على الأقل يسمع الكلمة دي مرة، بدل ما كل ما يجي حتى صلاة الجمعة اللي بيصليها آخر جمعة في رمضان وصلاة العيد والكلام ده ما يسمعش غير والرئيس المعظم والمفدى وصاحب مش عارف ضربة ايه وصاحب ايه، ولولا لم يسمع، ياريت يصاغ الدنيا بالشريعة عشان الحاكم يسمع مرة ان الله نعم يعظكم به، ان الله نعم يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. يسمع وحد يفكروا بمصير الأمم قبل يعني نور الدين محمود صاحب الجهاد العظيم ضد الصليبيين اضطر يفرض ضرائب لكي يجاهد الصليبيين، وحضر في الواعظ من الوعاظ فارتجل له قصيدة يعني زجره فيها غاية الزجر، فخرج باكيا من مجلسه ورد هذه الأموال التي كان قد زادها على الناس واستسمحهم وناشدهم أن يتصدقهم، أنا مش هاخد رغما ولن أفرض عليهم بعد ما خوفه الرجل بالله تبارك وتعالى، فجاءه من الصدقات والتطوع أضعاف ما كان فرضه على الناس. اللي ينظر مثلا نهاية القذافي والصورة اللي انتهى بها أمره، ولكن من يتعظ ومن يعتبر هذه القضية، هذا الخطاب الوعظي هناك من لا يريد أن يسمعه أحد، لا حاكم ولا محكوم، وهذا الخطاب الوعظي جزء التربوي والإعلامي وجزء من السياسة الشرعية، فمع التشريع العدل من عند الله يوجد الخطاب الذي يقول للناس إياكم أن تتركوا ذلك العدل. ثم قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف المعنى هيجي بعد كده صريح، ولكن الإشارة لطيفة جدا كالتمهيد للمعنى الصريح. الإشارة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين مع أولي الأمر ما قالش إيه أطيعوا، ما هي معطوفة عليها يعني أفادت نفس المعنى. لا، ما هو هنا الزيادة في اللفظ زيادة في المعنى، بالذات إن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنت تتوقف هنا عند طب ما لو كان العطف يغني كان ممكن يقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولكن مرة كرر أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمرة الأخرى لم يكررها، فتقول يعني إذن أولي الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فطاعته من طاعة الله، إذن دي نوع ودي نوع. طب إيه الفرق بينهم؟ يجي بقى بعدها أنت كده عرفت إن في فرق. إيه الفرق؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اللي جمعهم أطيعوا والرد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعدين نعتقد الآيات خدتك في سياق وعظي لمن تسول له نفسه أن يتحاكم إلى شيء غير هذا. نتمنى أن الرافضين لقضية الشريعة أو المترددين فيها يسمعوا الكلام ده. بعد ما يسمعوه هو لو عنده مشكلة حيدورلها على حل، بس عمره ما حيفكر في أن يقول لا للشريعة. يمكن لو عنده شبهة حيبحث عن جوابها، لو عنده شيء يتصور أنه عائق حيبحث عن جوابه. يقول تعالى، أنا نقرأ الآيات بسرعة لأن الوقت قد انسحب بساطه منا. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، طاغوت من الطغيان. فإذا كان الله ترك تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، وحد بيقول الأمر لي أو لغيري، يبقى هذا قد جعل قد طغى وتجاوز الحد. لكن لما أقول إنه ما أذن الله فيه أن نتشاور فيه نتشاور، يبقى لم يطغى ولم يجاوز حده. وبالتالي يقول تعالى وشاورهم في الأمر، يقول وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، أمر الله تبارك وتعالى ملزم. وثم ما تركه لنا نتشاور فيه نحن، حينئذ هذا لا يكون طغيانا. وأما إن جاءنا الأمر من الله ثم تشاورنا فيه هذا يكون الطغيان. لذلك تجد هذا الكلام واضح جدا في قصة الحباب بن المنذر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وانظر، الحباب رضي الله عنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مكان ينزل فيه عسكر فيه، بخبرته العسكرية قال في مكان أفضل، بس أدبا مع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش زي أي حاكم، عشان ما عدش بس يقول احنا الآن خلاص انقطع الوحي وما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره كمبلغ ورسول بالوحي، أما كحاكم وكقاضي كان يسن سنة أن الحاكم يلتزم بالشرع وأنه يشاور فيما ليس فيه شرع حتى يتعلم الحكام بعده. شو ما حدش يقول لك أصل الدولة دينية زي الدولة الأوروبية، ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي لم يكن يدعي الحق الإلهي في أمور الحرب، ولكن هنا كان في احتمال. فلما وجد الاحتمال تأدب الحباب رضي الله عنه، سأل هذا المنزل أهو منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم هي الحرب والرأي والمكيد؟ لأنه لو كان هذا وحي من عند الله إذن هذا هو الخير، حتى لو كان هو قياس للأمور أن في مكان أفضل، يبقى إذن في علم الله أن المكان ده هيحصل فيه حاجة تجعله هو الأفضل أو يتميز بمزية تجعله هو الأفضل، أن نسلم للعليم الخبير. أما إذا كان بشر مع بعض حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى القضية نبحث ونتشاور. فالأول حب يطمن، الوحي ليس معه إلا التسليم، أما رأي البشر أيا ما كان هذا البشر ينفع يبقى يطبق فيه وشاورهم في الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الرأي والحرب والمكيد. قال إذن ليس هذا بمنزل. أظن دي لو قالها أي واحد لأي حاكم من حكام زماننا كان يعني زمانه لسه ما طلعش حتى بعد الثورة بالسجن يعني. لكن انه التعبير عن الرأي كان فيه وضوح جدا، وضوح في ان هذا المنزل غير مناسب وانه ننتقل الى مكان كذا لان من مزايال عسكرية كذا وكذا وكذا. فاذا الذي يريد ان يعيد التشاور حول حكم الله ننفذه ولا لا او ناخد غيره هذا طغيان. أما أن نتشاور فيما أذن الله لنا فيه أن نتشاور فإذا هذا ليس طغيانا، فسمى الله تبارك وتعالى من يتحاكم إلى من يحكم برأيه وهواه دون التزام بشرع الله، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم بيزعموا أنهم مؤمنين. من مقتضيات الإيمان ده إيه؟ قال وقد أمروا أن يكفروا به، وما الذي جعلهم رغم ادعائهم الإيمان يذهبون إلى هذا الطاغوت؟ يقول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يحذر كل إنسان إن يكون فيه شبه من هؤلاء أو هو منهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه القضية، الرسل بعثوا مش عشان واحد يقول لا أصل النص الإلهي على العين والرأس، بس ده نص مين يفسره لنا؟ الرسل اللي جيب النص جيب تفسيره. فإذا هذه قاعدة في كل الرسل لا سيما خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله تبارك تعالى أن يشرح صدورنا للتسليم لحكمه والامتثال لشرعه. نسأله تبارك تعالى أن يرزقنا العيش في ظلال شريعته. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. المظاهرات اليوم الدعوة لم تشترك فيها ولم نخرج بيان في شأنها، ولكن قبل أن آتي إلى هنا بقليل وجدت أن وسائل الإعلام بتتداول أن هناك دعوة لتحويلها لاعتصام، وهذا مرفوض رفض تام. يعني تركنا الأمر اليوم، لم نشارك ولم نصدر موقف، ولكن بعد ما تحول الأمر إلى اعتصام. هذا كلام عجيب جدا. يعني الآن الناس مقبلة على انتخابات ولعل قلت مرارا إذا كان المجلس العسكري البعض بيتخوف منه ويقول طب أنتوا واثقين في بناء علي؟ لا مش بناء على حاجة، بناء الناس كانت في الثورة مشت لما المجلس العسكري حكم ورضوا بكذا من يوميها، والمجلس العسكري معاه السلطة التنفيذية لأنه بيقوم مقام الرئيس، والسلطة التشريعية لأنه فيش مجلس شعب، وبيقول لك خلاص يلا أيها الشعب اعملوا انتخابات واعملوا مجلس الشعب. تقوم تقول له بس طب الرئاسة امتى؟ طب خلص هذه الخطوة لأنها الأهم، توجد مؤسسة مجلس الشعب، ما تسيبها يعني بحيث تحرص على أن تخرج هذه المؤسسة معبرة عن هوية الأمة، عشان بعد كده اللي يتكلم منهم لما مجلس الشعب يروح يتفاوض مع المجلس العسكري ويقول له امتى الانتخابات، يقول له المجلس العسكري يقول له انت مين؟ يقول له انا نحن ممثل الشعب، لكن دلوقتي انت مين؟ نزل 5000 واحد في الميدان، نزل 5 مليون واحد، من هم؟ طائفة من الشعب يريدون أمر ما، هناك طوائف أخرى قد تريد غير ذلك. فإذا يعني مقتضيات العقل والمنطق والسياسة وكل شيء يقول في انتخابات تشريعية هتنتج البرلمان الذي يكتب الدستور، الانشغال بها في غاية الأهمية. وبعدين طب ما ممكن البرلمان يخلي حجم صلاحيات الرئيس جدا بحيث تبقى انتخابات الرئاسة بلا قيمة تقريبا مثلا. يعني طب يعني فالقضية ان مش عايزين، وعند تلاقي بقى 6 ابريل خرجت وشباب مسبيرو خرجوا و فيحصل انواع ما كذا جمعة حصل فيها انواع من الاعتداء على الجيش والاعتداء على الشرطة. واحنا قلنا احنا الإسلاميين والدعوة السلفية خاصة لم تغير من قواعدها الكلية التي تقول أن الإصلاح ينبغي أن يكون مدروس بحيث أنك لا تحاول الإصلاح فتهدم، هذه القضايا لم تتغير لا قبل الثورة ولا بعدها، لابد من النظر في عواقب الأمور. ما تقوليش أصلاً نيتي خير، ما كان في ناس نيتها خير وبتعمل تذكيرات وبتعمل وكنا بنتصدى لها، فمش عشان الروح العامة للمجتمع اتغيرت، الروح العامة اتغيرت وبقى فيه إيجابية، استثمرها أيضا في الاتجاه الصحيح، وليس أن تستثمرها في أنك أنت ممكن تجد يندس وسطك مخربين ويقتلوا الجيش ويقتلوا الشرطة. طب الناس عايز الشرطة، أنت كنا مش عايزين الشرطة اللي بتضرب الناس واللي بتحاول أن تجبي أموال مخالفات بلا يعني مستند، ولكن أنت عايز الشرطة اللي تحمي المنشآت والشرطة اللي تنظم المرور. كل ما تيجي الشرطة ترجع يطلع لهم بعض شباب يشتم ويسب ويقولك طب خلاص خليكوا بقى. طب إذا طب ما أنت خليك عادل ومنصف وساعد اللي هيرجع يؤدي مهمته بطريقة جيدة، بدل ما طب تقول ما أنا بعمل كده، بس أنت بتحتضن معاك لما تخرج لهذه الميادين وتلاقي النوعيات دي نازلة، تحتضنهم معاك يقوموا بيحصل كل مرة، يقولوا مش هيحصل ان احنا نسب ونشتم ويسب ويشتموا، يقولوا مش هنطالب بمجلس رئاسي مدني. خلنا مجلس رئاسي مدني دي كارثة، اذا كان البعض الان المجلس العسكري، طيب المجلس العسكري ده ممثل للجيش اللي هو في الاخر مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، طب بلاش المجلس العسكري عشان الناس قلقانة منه، جيب لي مجلس رئاسي مدني معين، مين اللي هيعينه؟ وسائل الاعلام، الصوت العالي في وسائل الاعلام. فهذا كلام في غاية الخطورة، وبالتالي نحن ننهى تماما عن أي ما يحصل الآن من الدعوة إلى أنه يقلب إلى اعتصام أو نحو ذلك. زكاة المال لا يجوز انفاقها في عمارة المساجد فضلا عن غيرها من المؤسسات الدعوية. زكاة المال لها مصارف ليس منها عمارة المساجد، هذه تكون من الصدقات، لكن زكاة المال لا يجوز مطلقا انها تصرف في هذا الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.